بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان التعليقات البهية على الرسائل الأربع العقدية لفضيلة الشيخ حسن بن محمد المنصور الزغريري حفظه الله ورعاه، والتي نقلت عبر إذاعة منابر من هذا القويم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الفضلاء، هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليقات البهية على الرسائل العقدية، تعليقات على الأصول الثلاثة والأصول الستة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام وكشف الشبهات، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، قامت بطباعته دار المنهاج بمصر متعاونة مع منارة الإسلام للنشر والتوزيع. أيها الإخوة الفضلاء، صلنا معكم في الأصول الثلاثة في موضوع الثلاث المسائل التي بها نعرف حقيقة التوحيد. المسألة الأولى، اعلم، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. والعمل بهن: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يقول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى شارحا لهذه المسألة الأولى من المسائل الثلاث، يقول الشيخ: إن هذه الثلاث المسائل نعرف بها حقيقة التوحيد. فالمسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا دعانا إلى التوحيد وحذرنا من العصيان والمخالفة، وحذرنا قبل ذلك أن نشرك مع الله أحدا. دليل ذلك كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، هو محمد عليه الصلاة والسلام، شاهدا عليكم وعلى أعمالكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أليما، حيث أغرقه الله تعالى في البحر هو وأتباعه الذين مشوا على باطله. والدليل عن أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي بلا أمر ولا نهي، أن الله عز وجل خلق الناس للعبادة كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين الله عز وجل لنا هذه العبادة بطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولذلك الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلما أمرنا الله تعالى بالعبادة أرسل إلينا في كل أمة رسولا يعلم الناس، أرسل الله تعالى في كل أمة رسول يعلم الناس دين الله تعالى والعبادة التي كلفهم الله تعالى بها. فأول الرسل نوح عليه السلام، وآخر محمد صلى الله عليه وسلم، وعدد الرسل 313 رسولا، وعدد الأنبياء 124 ألف نبي، وعدد الأمم 70 أمة، أسأل الله تعالى في كل أمة رسلا يعلمون الناس، وآخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال، وهي أفضلها، إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأبرها وأكرمها عند الله كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما أمرنا الله تعالى بالعبادة أرسل الله تعالى الرسل، لما انقضى الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم جاء بعدهم العلماء في كل زمن، وخير العلماء الصحابة ثم التابعين ثم تابعيهم وهكذا إلى هذا الزمن. فلم ينقطع الدين الإسلام بفضل الله تعالى وحفظ لكتابه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأهل العلم الذين حفظوا هذا الدين الإسلامي في صدورهم وفي كتبهم وطبقوه أمام الناس، فلم يندثر الدين الإسلامي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال في الحديث: ولكل خالف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ففضل الله تعالى حفظ الله الدين الإسلامي بأهل العلم في كل زمن، وهذا مصداق قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا دعانا إلى التوحيد وحذرنا من العصيان والمخالفة، حذرنا قبل ذلك أن نشرك مع الله أحدا. فقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، أي في مكة، لا يأمر أحدا بشيء غير التوحيد، وهذا لأهميته وعظيم فضله، وأن سائر العبادات مبنية على التوحيد. فإذا صح توحيد الناس وإيمانهم صحت عبادتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال الشيخ: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة وهو محمد صلى الله عليه وسلم يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، أي ركب راحلته، فقدمت عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أول دعوته مستخفيا أي خائفا من أذى كفار قريش، جراه عليه قومه، وذلك لما كان يدعوهم إلى التوحيد وإلى لا إله إلا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يعملوا بمقتضاها، فكان يصيب شيء من أذى كفار قريش، كما تعلمون أنه وضع سلى الجزور على ظهر عليه الصلاة والسلام، وضع التراب كذلك على رأس عليه الصلاة والسلام، وقيل عنه ساحر، وقيل عنه كاهن، ورمي بالحجارة عندما دعا أهل الطائف إلى الإسلام. وهكذا في أول الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حصل له من الأذى، فصبر عليه الصلاة والسلام حتى نصره الله تعالى على أعدائه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. يقول: فقدمت، يقول عمرو بن عبسة: قد فقدمت عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراه عليه قومه، أي كانوا يتسابقون في إذاي عليه الصلاة والسلام، فتلطفت حتى دخلت، أي استخفى حتى لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت، أي ما مهمتك؟ فقال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني أي الله عز وجل بصلة الأرحام وكسر الأوثان، بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. ثم قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: وعلى هذا فيجب، قبل هذا أيضا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى قومه حتى إذا ما ظهر الدين يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعلن، يعني يظهر إسلامه، لأنه في ذلك الزمن متأخر يعني كان الدين منصور بإسلام كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ونصرة أهل المدينة له عليه الصلاة والسلام. ثم قال شيخنا: وعلى هذا فيجب أن نعلم أن الله لم يخلقنا ويرزقنا لغير حكمة، أي لغير هدف، كما قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى هذا فيجب أن نعلم أن الله لم يخلقنا ويرزقنا لغير حكمة ولغير غاية منشودة ومطلوبة، إذ إن العاقل من المخلوقين يتنزه أن يعمل عملا لغير حكمة منشودة في ذلك العمل. يعني إذا صنع الإنسان باب فإنما يصنع ذلك الباب إلا لحكمة، وهو أن يبيع ذلك الباب أو أنه يستخدمه في بيته، وكذلك غيره من أمور الدنيا. فإذا فعل الإنسان شيء وصنع شيء بدون هدف، بدون شيء يعني حاجة تفيد في دنياه، فإنه يقول عنه مجنون. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل خلق السماء وخلق الأرض وغيرها من المخلوقات لهدف عظيم، وهو أن تكون هذه المخلوقات من الجن والإنس مأمورين بعبادة الله، وسخر الله عز وجل لهم جميع الكون لخدمتهم ليقوموا بحق الله من العبادة، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد، ألا فكيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. قال شيخنا: إذ إن العاقل من المخلوقين يتنزه أن يعمل عملا لغير حكمة منشودة في ذلك العمل، فكيف بجبار السماوات والأرض؟ إن الله خلق هذا الكون، سماءه وأرضه وجباله وبحاره وما فيه من شمس وقمر وليل ونهار، وخلق العوالم الثلاثة، إما يقصد العالم الثلاث السماء والأرض والبحار، وإما يقصد بالعوالم الثلاث الملائكة والشياطين والإنس وصالح الجن. فقال الشيخ: وخلق الله العوالم الثلاثة، كل ذلك خلقه لحكمة أرادها، فجعل الملائكة عالما كله خير، والشياطين عالم كله شر، والعالم الثالث الإنس وصالح الجن ففيهم خير وفيهم شر، فمن مال شره على خيره كان فيه شبه بالشياطين، ومن مال خيره على شره كان فيه شبه بالملائكة. فجعل الملائكة عالما كله خير يأمرهم بما أراد من سياسة هذا الكون، وقد جعل لكل شيء في هذا الكون ملائكة للبحار وملائكة للريح وخزنها خزن الريح وإرسالها، وملائكة للسحاب وملائكة للجنة وملائكة للنار وملائكة للأرحام وملائكة الموت إلى غير ذلك. فالملائكة لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، وقد فطروا وجبلوا على طاعة الله تعالى، وهم يقومون بأعمال عظيمة، منها ما ذكره الشيخ هنا في هذا الكتاب، أن من الملائكة من هو موكل بالبحار، ومن الملائكة من هو موكل بالريح، وهكذا. وكل ملأ مجموعة من الملائكة لهم أعمال يختصون بها دون غيرهم، وهم قائمون بهذه الأعمال كما أمرهم الله تعالى منذ أن خلقهم الله تعالى. ثم قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: وجعل الجن والإنس مؤهلين للخير والشر والطاعة والمعصية، ابتلاهم بذلك حكمة منه سبحانه وتعالى، خلقهم لعبادة، وسلط عليهم الشياطين، وزين لهم الدنيا، فمنهم من أطاعه ومنهم من عصاه، والطاعة لا تكون طاعة إلا إذا كانت خالصة لله وتابعة لما بينه الله في كتابه وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. ثم قال الشيخ أحمد رحمه الله: فالأمم التي مضت كل أمة لها رسول أرسل إليها، وختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله إلى هذه الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من عبادة غيره. ومن أطاع هذا الرسول أي محمدا صلى الله عليه وسلم فاز بخيري الدنيا والآخرة، ومن عصاه لقي العذاب الأليم، أي في الدنيا والبرزخ والآخرة. ثم قال الشيخ: رحمه الله وليتأمل ما هو السبب في إهلاك الأمم التي هلكت، أي الأمم السابقة التي عاشت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا لكم أن الأمم السابقة 69 أمة وتكملتها 70 وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من أخبرنا الله تعالى عن أسمائها، ومنهم من لم يخبرنا عن أسمائها، كما قص الله تعالى عن بعض أسماء الأنبياء وأسماء الملائكة، وبعضهم لم يخبرنا بأسمائهم سبحانه وتعالى. ولنتأمل ما هو السبب في إهلاك الأمم التي هلكت، كما قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كما دلت عليه الآيات في سورة العنكبوت. ونتأمل ما هو السبب في إهلاك الأمم التي هلكت، أليس عصيانهم لرسلهم؟ نقول: بلى، هو عصيانهم لرسلهم. فما هلك الله قوم نوح بالغرق إلا بسبب عصيانهم لرسولهم نوح عليه السلام، وما هلك الله قوم عاد أي بالريح إلا بذلك، أي بالمعصية. كذلك قوم ثمود أهلكوا بالصيحة، وهم قوم صالح ومن بعدهم من الأمم، فرعون وقومه، ومدين الذين أرسل إليهم شعيب وقوم لوط، وكم من أمم هلكت ولم نعلم عنها، وما أخبر الله إلا عن عدد قليل من الرسل. وذكر الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة الأنعام 25 رسول أو 28 رسول، وبقية الرسل لم يخبرنا الله تعالى بأسمائهم. فنؤمن بمن عرف من أسمائه على وجه التفصيل، ومن لم نعرف من أسمائه نؤمن به على وجه الإجمال. يقول الشيخ أحمد رحمه الله: إذا علمنا أن سبب هلاك الأمم هو عصيانهم لرسلهم، فإن الواجب علينا أن نطيع رسولنا أي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به من عبادة الله تعالى وحده، كذلك أن نترك ما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام، كذلك أن نصدق بما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام من الأمور الماضية والمستقبلة، كذلك نتبع عليه الصلاة والسلام فيما شرع لنا من الشرائع من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام علينا. ثم قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله: ولنعلم علم اليقين أن الله ما خلقنا ورزقنا إلا لنعبده وحده لا شريك له، وهذا هو الهدف من خلق الجن والإنس، وهو عبادة الله عز وجل. وما خلق الله تعالى من سائر العوالم والكائنات كلها مسخرة للجن والإنس ليقوموا بأمر الله تعالى أتم قيام. فمن عبد غيره، يقول الشيخ: ومن عبد غيره غير الله فقد أتى بالذنب الذي لا يغفر، وهو الشرك بالله تعالى، واستوجب الخلود في النار وتحريم الجنة عليه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك هو صرف العبادة لغير الله أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن من الكبائر لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسألة الثانية: خطورة الشرك. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا للمسألة الثانية من المسائل الثلاث: الثانية يجب أن نعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لأن العبادة حق من حقوق الله تعالى، كما قال تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجم: يجب أن نعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب كجبريل ولا نبي مرسل كمحمد عليه الصلاة والسلام أو غيرهما. فلا يجوز لأحد، يقول الشيخ، لا يجوز لأحد من الناس أن يدعو أحدا من دون الله. والمقصود بالدعاء هنا دعاء العبادة، أو دعاء المسألة دعاء العبادة، الصلاة والصيام والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة تسمى دعاء عبادة، أو دعاء مسألة بمعنى تدعو غير الله، كما تدعو الله ترفع يديك تدعو الله، فهذا هو الواجب. كونك تدعو ترفع يديك تدعو غير الله فهذا هو الشرك بالله تعالى، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بدعاء المسألة. فالمقصود هنا أن يدعو أحدا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو أحدا من دون الله مهما ارتفع مقامه عند ربه وعلت مرتبته عنده، وإن أعظم المخلوقين مرتبة عند الله هما جبريل من الملائكة عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام من بني آدم. يقول الشيخ: فمن دعا واحدا منهما أي من جبريل أو محمدا دون الله عز وجل فقد أشرك، ومن دعا واحدا منهما أو دعا غيره أي دعا غير الله عز وجل فإنه يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر موجبا للخلود في النار، كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فهم خالدون مخلدون مشركين شرك أكبر، والكافرين كفر أكبر، والفساق فسق أكبر، والمنافقين نفاق أكبر، هؤلاء خالدون مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا. ثم قال الشيخ: ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد مثلنا لك للملك المقرب بجبريل عليه السلام، والنبي المرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يدعى أحد من هؤلاء ولا غيرهم. والأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحصى، ومن ذلك قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: يصح أن نقول أن المساجد هي أعضاء السجود السبعة، وأولها الجبهة، وكذلك اليدان والركبتان وأطراف القدمين، فيجب على المسلم إذا أراد أن يصلي يسجد على هذه السبعة الأعضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة عظم، ثم ذكرها وهي الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين. ولا يتم سجود عبد ولا يصح منه إلا إذا سجد على هذه الأعضاء السبعة. ثم قال الشيخ: ويصح أن نقول إن المساجد التي أمر الله تعالى بها في الآية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أنك لا تسجد على السبعة الأعظم إلا لله تعالى أو السبعة الأعضاء. ويصح أن نقول إن المساجد هي المساجد المبنية التي بنيت لعبادة الله، التي بنيت لعبادة الله. هذه المساجد مبنية على الأرض، من الذي خلق الأرض التي تسجد عليها؟ لا شك، يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، لا شك أنه الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تسجد عليها لغيره، فالله هو الذي خلق الأرض، فلا يجوز أن نسجد على الأرض إلا لله، فلا يجوز أن نسجد على الأرض لغير الله تعالى. يقول الشيخ: لأنك إذا فعلت ذلك، يعني سجدت على الأرض لغير الله، لأنك إذا فعلت استعملت ملكه وهي الأرض في عبادة غيره والعياذ بالله. وقال الشيخ، يعني يقول الشيخ: احتمل أن المراد بالآية وأن المساجد لله هي أن أعضاء السجود لا يجوز أن تصرف في حال السجود إلا لله، ويقصد أيضا بالآية أن المساجد لله أي أن المساجد التي بنيت إذا أراد الإنسان يسجد على الأرض فلا يسجد إلا لله، وهي الأماكن التي يسجد فيها وهي المساجد وغيرها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، خصائص أمته عليه الصلاة والسلام، أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، يعني فمن أدركته الصلاة فليصلي فإن معه طهوره ومسجده، أي المكان الذي يصلي فيه وهي الأرض، سواء كانت في المساجد المبنية أو كانت في حال السفر في الأرض الفلاة. فكل مكان يسجد فيه ويكون هذا المكان طاهر فهو يجب أن يكون السجود فيه لله تعالى، وأن هذه الأرض لا تستعمل للسجود إلا لخالقها وهو الله عز وجل. ثم قال الشيخ ويصح أن تفسر بالأعضاء، أي في قول أي السابقة، ويصح أن تفسر بالأعضاء التي خلقها الله فيك وهي الأعضاء السبعة. فتبين يقول الشيخ أن المساجد يصح أن تفسر بالأعضاء، أي أعضاء السجود، وهو والله هو الذي خلقها فيك، فلا يجوز لك أن تسجد بها لغيره، لأنك إذا فعلت ذلك تكون قد استعملت خلقه في عبادة غيره. ويصح أن تفسر بالمساجد المعروفة، فلا يجوز لك أن تسجد فيها لغير الله تعالى. ولذلك أيها الإخوة، كان السجود لغير الله شرك أكبر، وسواء كان في المساجد أو في غيرها. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنهم جعلوا الأماكن التي فيها قبور الأنبياء مساجد، بمعنى أنهم عبدوها من دون الله تعالى، سواء كانت هذه القبور في خارج المساجد أو كانت القبور داخل المساجد. فكون الشخص يسجد للأنبياء ولا يسجد لله تعالى فإن هذا أمر محدث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي بنوا عليها مساجد، أو أنهم جعلوا القبور التي برزت وكانت خارج المساجد كانت تصرف، كانوا يسجدون لها للأنبياء أو يدعون الأنبياء أو يذبحون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو يتقربون إليهم بأي نوع من أنواع العبادة، فكلها من الأمور الشركية المنهي عنها التي كانت من فعل اليهود والنصارى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك يقول محمد عبد الوهاب يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبر عليه الصلاة والسلام غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. فلأي كحال اليهود والنصارى في الأمم السابقة بنوا على قبور أنبيائهم مساجد فعبدت القبور من دون الله تعالى، أو صليت هذه القبور لغير الله تعالى، أو تقرب لها بأي نوع من أنواع القرب التي لا يستحقها إلا الله عز وجل. ولولا ذلك إلا خشية الافتتان بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأبرز قبر الرسول عليه الصلاة والسلام كما أبرز قبر غيره من الصحابة وغيره من التابعين وغيره من الصالحين في كل زمن، ولولا خشية الفتنة. فلذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا في حجرة عائشة رضي الله عنها ولم يبرز، فكان قبره عليه الصلاة والسلام داخل بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. ولما جاء الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرات في قبر النبي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وقال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم من مساجد، قال هذا الكلام لما نزل به عليه الصلاة والسلام الموت وطفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشف عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ألا وإن من كان قبلكم أي من الأمم السابقة كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي يتخذون الأماكن التي دفن فيها الأنبياء أماكن العبادة يتقربون بها إلى هؤلاء الأنبياء، وهذا شرك أكبر، أو أنهم يتعبدون لله تعالى عند قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين من بعدهم، وهذه بدعة من البدع، أو أنها يبنى على قبور الأنبياء والصالحين من بعدهم أضرحة أو مساجد، فإن هذا من الأمور المحرمة الشركية أو من الوسائل التي تدعو إلى الشرك بالله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لمسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، أي لا تتخذوا قبور الأنبياء والصالحين من بعدهم أماكن للعبادة، بمعنى أنكم تقرؤون القرآن عندها أو أنكم تصلون عندها. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور والجلوس على القبور وغير ذلك، حتى لا تكون ذريعة لعبادة أصحاب القبور، أو أنكم منهيون أن تصرفوا لها العبادة من دون الله تعالى، أن صرف العبادة للقبور شرك أكبر مخرج من الملة، أو أنكم تبنون على هذه القبور أضرحة كما هي موجودة الآن في العالم الإسلامي، وقد ذكر أن هناك أكثر من 120 ألف قبر وضريح يعبد من دون الله تعالى والعياذ بالله، فلا يجوز أن تكون أضرحة ولا يجوز أن تبنى عليها مساجد. ولذا كانها أهل العلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، خاصة إذا كانت في قبلة المصلي والعياذ بالله. وبذلك أيها الإخوة انتهينا الحديث معكم في هذا الدرس، تحدثنا عن مسألتين من المسائل الثلاث، والمسألة الثالثة إن شاء الله تكون في الدرس القادم. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الداعين إليه المحتسبين الأجر في ذلك، وأن يميتنا وإياكم على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.